كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم الحق ثم أدريك ما الحق تكذب ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فرغ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الله أكبر فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت

من ربه والمؤمنين